سادتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ وأبارك لكم هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة منجي البشرية صاحب العصر والزمان، داعيا من المولى القدير أن يجعلنا وإياكم من أصحابه وأعوانه واللائذين تحت لوائه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لوح لوح سيالة نصر يبني الحسن عن نهر، لوح خيالة نصر يبني الحسن عنها، ما بس مذابح هلك تسمع خبر عنها، تظهر وامرك فرض واجب رغم عنها، الوصفة لسان الشعر قاصر لون انشد حرز النصر من علي بطارف الواكن شد، انشد البسمار من عتبة الباب انشد، انكسر لما تضلع منه السطر عينه. لوح لوح سيالة نصر يبني الحسن عنها، ما بس مذابح هلك تسمع خبر عنها، تظهر وامرك فرض واجب رغم عنها، الوصفك لسان الشعر قاصر لون انشد حرز النصر من علي بطارف الواس انشد، انشد البسمار من عتبة الباب انشد، من كسر لما تضلع منه السطر عين.